بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الطلاق. هذا كتاب النكاح، وقد أخذنا عدة فصول منه ووصلنا إلى فصل في الطلاق. قال: فصل في الطلاق. قال: والطلاق ضربان. ضربان أي نوعان، الضروب أي الأنواع. والطلاق ضربان: صريح وكناية. وهذه المسائل مما يحتاجها أهل الفقه أو المتزوجون، بل والمسلمون حتى وإن كانوا عزابا يتفقهون في هذه المسائل. قد يسأل، وسيأتي عليه يوم تزوج يعرف مثل هذه المسائل. فالطلاق على قسمين: صريح وكناية. الصريح الذي لا يحتمل إلا الطلاق، لو قال لامرأته: أنت طالق، هذا صريح وكناية؟ صريح. لكن لو قال لامرأته: اذهبي بيت أهلك، هذا صريح أم كناية؟ كناية. الكناية يحتاج إلى أن يقرن بنية الطلاق، والصريح اللفظ فيه والقصد والعمد، يعني أن يقصد ذلك اللفظ يكفي في وقوع الطلاق. قال: فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسرح. ولا يفتقر إلى النية، لو قال: طلقتك، فارقتك، سرحتك، هذه ألفاظ صريحة، لأن الله قال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف سرح، في الآية الأخرى: أو فارقوهن بمعروف فراق. وقال: الطلاق مرتان طلاق. إذن هذه الثلاثة صريحة لا تحتاج إلى نية. لو جاءك شخص وقال: أنا قلت لامرأتي أنت طالق، لكن قصد التهديد، ينفع؟ ما ينفع. ما ينفع أن يقول قصدي وقصدي، إلا المكره. المكره لا يقع طلاقه، أو المعذور بعذر آخر: الناسي، أو كذلك أيضا من ذهب عقله بسبب دواء، أو طلاق السكران. فيه خلاف بين الفقهاء، طلاق السكران يعني يذهب ويعصي ويرتكب كبيرة شرب الخمر، ثم يأتي إلى امرأته ويقول لها: أنت طالق. كثير من الفقهاء قالوا: يقع طلاق السكران، أو أكثر الفقهاء. لماذا؟ قالوا: لأنه عاصى الله بشربه للخمر فيتحمل ما يترتب عليه، تطلق امرأته. والقول الراجح في طلاق السكران أنه لا يقع، عليه إثم سكره. أما طلاق امرأته شيء آخر، لا يقع الطلاق، لأن الله قال في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. السكران ما يعلم ما يقول. قال: طيب، لو قال لامرأته بدلا أن يقول لها أنت طالق، قال: أنت تالق. تالق، ها، إذا كانت لهجته يقصد طالق، لهجته أنه قال تالق، نعم، يقع الطلاق. يقع الطلاق، لأنه قصد طلاقها، قصد طلاقها. لكن لو غالطها وقال بدل أنت طالق قال أنت طارق، طارق بالراء لا يقع طلق، إنما يقع باللفظ الصريح. قال: والكناية كل لفظ. طيب، بقيت أيضا مسألة، إذا كان هازلا، هازلا يمزح، يمزح مع امرأته، يقول لها، يقول لأخته مثلا: انظري الآن كيف سأجعل امرأتي تولع، فيدخل ويقول لها: يا فلانة أنت طالق، فتقوم وتبكي وتصرخ وكذا وكذا، وهو يضحك ويقول: كنت أمزح، هازل. هذا ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، في رواية العتاق، النكاح والطلاق، يعني إذا طلق هازلا وقع، إذا قال زوجتك يضحك مع آخر معه بنت وهم يتمازحون، قال له: ما رأيك تزوجني بنتك؟ قال: زوجتك، مزاح يقع. هذا عند أكثر الفقهاء اعتمادا على هذا الحديث، اعتمادا على هذا الحديث. وهذا الحديث لو ثبت لكان نصا في المسألة، لكن الحديث فيه ضعف، أعله بعض الحفاظ، أعله بعض الحفاظ. فليجري هذا، ليجري هذا الذي نراه، والله أعلم، أن طلاق الهازل ونكاح الهازل المازح لا يقع، لأن الأعمال بالنيات. نرجع إلى الأصل، ما دام أن الحديث فيه ضعف فنرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ إنما الأعمال بالنيات. طيب، والهازل هكذا نكاحه لا يقع، لكن هل عليه إثم؟ نعم، عليه إثم، وقد وقع في مخالفة قول الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فإنه اتخذ ألفاظ الطلاق، اتخذها هزوا، يمزح: طلقتك أنا أمزح، زوجتك أنا أمزح، هذا يتلاعب بالأحكام، فهو آثم، آثم وواقع في ماذا؟ في الإثم وفي الذنب والجرم، إذا كان على سبيل هكذا التلاعب بهذه الألفاظ. لكن من حيث الوقوع وعدم الوقوع، الذي يترجح لنا أن طلاق الهازل أو نكاح الهازل لا يقع، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: والكناية. طيب، والغضبان. إذن هذا الهازل، عرفنا السكران، قلنا الراجح أن طلاقه لا يقع خلافا للجمهور، والهازل الراجح أن طلاقه لا يقع خلافا للجمهور، والغضبان. الغضبان فيه تفصيل، الغضبان، لأن الغضب أقسام، الغضب أقسام، فإن كان، لأن الأصل في الطلاق هو طلاق في ماذا؟ في غضب أو في رضا، يعني تقوم وتجهز لها كاستين شاي وصحن كيك، شوية جعالة، ثم يأكل معها، ثم يقول لها: طالق. نعم، أو أكثر الطلاق يكون بغضب، أكثر الطلاق بغضب، يغضب منها: قلت أنت طالق، أنت ما تفهمين الكلام، أنت طالق، أنت خرجت بدون إذني، أنت طالق، يغضب عليها. أكثر، عامة ما يقع من الطلاق، من الطلاق أكثره يكون عن غضب. فلو قلنا الغضبان ما يقع طلاقه، معناها أن أكثر الناس ما سيقع طلاقهم، لكن نقول الغضب أقسام، الغضب أقسام. الذي هو الغضب المعتاد الذي يشعر فيه ما يقول ويمسك نفسه ويدري ما يقول، والكلمة التي أخرجها ويقصدها ويتعمدها وينويها. نعم، هذا طلاق واقع، يقع طلاق الغضبان في هذا الحال. تشاجر مع امرأته قبل أن يخرج من البيت، قال لها أنت طالق، وخرج، يقع طلاقه. الأصل وقوع الطلاق. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، هذا تكلم وقع طلاقه. القسم الثاني هو طلاق من وصل به الحال إلى أنه كأنه يدفع، كأنه يدفع. نعم، هذا يعني شدة الغضب، يشعر ما يقول، شعر أنه خرجت منه كلمة طلاق لكنه في غضب شديد، وصل به الحال إلى أنه كأن شخصا، كأن الشيطان دفعه في هذا، دفعه وهو لم يكن يفكر بهذا، لكن وصل إلى غضب شديد. وهو قيل له أنت كنت تدري ما تقول؟ قال نعم أنا دريت أن يقول، لكن كأنه ما هو أنا، وخاصة من كان مسحورا، من كان ممسوسا، من كان قد جاء الشيطان، حضر الشيطان المشاكل بينه وبين زوجته، فوصل إلى غضب شديد، خرج ما استطاع أن يمسك هذه الكلمة. هذا القسم فيه خلاف بين الفقهاء، فيه خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يقول يقع لأنه قد تلفظ عامدا، ومنهم من يقول لا يقع لأنه كالمكره، كالمكره، كان شيئا دفه ودفعه لهذا اللفظ وهو لم يكن يقصده. القسم الثالث طلاق الإغلاق. طلاق الإغلاق، ما معنى إغلاق؟ يغلق عليه، بمعنى ما يدري ما يقول، يطلق، يصل به الغضب إلى أن يطلق، ثم بعد أن يهدأ قالوا أنت طلقت، قال ما طلقت أنا، متى طلقت؟ ما طلقت. خاصة من كان عنده السكر يرتفع، وربما بعد ذلك يسعفونه، وهو في أثناء توتره وتشنجه يقول هي طالق، ثم لما يهدأ يقول ما أذكر أني قلت هذه الكلمة أبدا. هذا طلاق المغلق، لا يقع طلاقه، لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. إذن طلاق الغضبان فيه تفصيل. طيب، الذي ينوي الطلاق في نفسه، الشيطان يأتي يوسوس له، يقول له هذه المرأة ما فيها خير، هذه طلقها، طلقها، هذه هات أحد ثانية غيرها، الشيطان وسوس له. ثم أحيانا هو يقول سيذهب إليها ويقول لها أنت طالق، هكذا يحدث نفسه، هل يقع طلاقه؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فما دام حديث نفس لا يقع، ولا سيما أيضا إذا كان من موسوس، عنده وسواس، ثم يأتي ويقول امرأتي طالق لأني قد طلقتها، أنا قد نويت، أنا قد عزمت، أنا قد أردت، هذا لا يقع طلاقه حتى يتكلم. إذن هذه الألفاظ الصريحة. الكناية، قال والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، هذا القسم الثاني، ويفتقر إلى النية. مثل ماذا؟ قال في الحاشية مثل قول أنت بائن، أنت بائن، وأنت حرام علي، وغربي عني، واستبرئي رحمك، وتقنعي، وابعدي مني، واذهبي عني، والحقي بأهلك، وما أشبه ذلك، كتجردي وتزودي للحوق بأهلك، لا حاجة لي فيك، ذوقي مرارة الفراق، مرارة الفراق، حبلك على غاربك. هذه ألفاظ تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. يقال له: ما نيتك حين قلت هذا؟ هل تقصد طلاقها؟ إذا قال: أنت حرام علي، قصد الطلاق، تقع، يقع طلاق وعليه كفارة يمين. وإذا قال: لا، أنا ما أقصد طلاقها، أنا أقصد تذهب بيت أهلها، الحقي بأهلك، ذهبي بيت أهلك، ما أريد أرى وجهك هذه الأيام، ذهبي بيت أهلك، هذا إذا لم يقصد الطلاق لا يقع الطلاق. والدليل على ذلك حديثان، قال كل واحد منهما لامرأته: الحقي بأهلك. واحد حسب عليه طلاق والثاني لم يحسب عليه طلاق، أحدهما حسب عليه أنه طلاق والثاني لم يحسب أنه طلاق. القصة الأولى قصة إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام لما تزوج بمكة، وجاء إبراهيم يتفاقد تركته، دخل على امرأة سيدنا إسماعيل نبي الله، فجلس وسألها: ما حالكم؟ ما طعامكم؟ ما شرابكم؟ كيف أنتم؟ قالت: في شر حال، تشكو تشكو. فقال لها في اختصار الحديث، قال: إذا جاء بعلك فأقريه السلام وقولي له إن شخصا، يعني قولي له: غير عتبة بابك. قصة معروفة. فلما جاء إسماعيل قال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، شيخ كبير صفته كذا وكذا. هل عاهد إليك بشيء؟ قالت: نعم. قال: قولي لإسماعيل: غير عتبة بابك أو دارك. فقال: ذاك أبي وأنت العتبة، فالحقي بأهلك. هذا ما هو؟ طلاق، لأنه تغيير العتبة، يعني تذهب بالأولى تأتي بعتبة ثانية، طلاق. ثم تزوج بامرأة أخرى منهم من خثعم، ثم قال في المرة الثانية: قولي له: ثبت عتبة بابك. طيب، إذن هذا قال: الحقي بأهلك، وحسبت طلقة. الثاني كعب ابن مالك في قصة التوبة حين تاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هجروا هؤلاء الثلاثة 40 ليلة، وبعد 40 أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم أن يهجرنهم، يعني لا يقرب امرأته. بعد 40 ليلة من هجر الكلام والسلام جاء بعد ذلك إلى النساء أن لا، يعني ماذا، يقرب الرجال زوجاتهم، ثلاثة هؤلاء لا يقربون نساءهم. كعب بن مالك اختصار القصة طويلة أيضا، قال لامرأته: الحقي بأهلك. قال: يا رسول الله، أطلقها؟ قال: لا، ولكن قال لها: لا يقربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها: لا يقربك، قالت: والله ما هو في حاجة إلى شيء من هذا، إنه لم يزل في بكاء منذ كان من أمره ما كان. المهم، قال لها كعب: الحقي بأهلك. حسبت عليه طلقة أم لا؟ لا، لم تحسب طلقة، لأنه لم ينوي الطلاق، إنما قصد أن تذهب بيت أهله حتى يفرج الله. فإذا هذه ألفاظ الكناية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نية. فإذا نوى طلاقا وقع. وكذلك حديث عائشة في البخاري أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عذت بعظيم، في رواية بمعاذ: الحقي بأهلك، لا حاجة لي فيك. نعم، الحقي بأهلك. قال: الحقي بأهلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابنة الجون حين يعني خطبها وعقد عليها ودخل عليها قالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. حسبت ماذا؟ طلقة. كانت تبكي على حالها لأن النساء ضحكن عليها. قلنا لها إذا أردت أن تكوني عنده على شأنه فإذا دخل عليك فقولي له أعوذ بالله منك حتى يكون لك شأن عند النبي صلى الله عليه وسلم. صدقت قالت أعوذ بالله منك. قال لها الحق بأهلك. فكانت بعد ذلك تتندم وشد الندم على هذا الذي صار منها. وهذا فيه موعظة للنساء أن النساء لا يصدق للنساء لا سيما فيها مثل هذه الوصايا وصايا ونصائح عوج. النساء خلقنا من ضلع أعوج تأتي بنصائح عوج. نعم زد على العوج عوجا عوجا إلا من رحم الله. بعض النساء عاقلات رزينات نصائحهن مثل الذهب أغلى من الذهب. وبعض النساء نصائحهن عوج مثل النصائح التي نصحت به هذه المرأة وخسرت فيه أشرف الناس وخير الناس سيد ولد آدم بسبب قبولها. لماذا؟ لوصية النساء. تريدين يكون كذا فعلي كذا فعلي كذا. وكذلك أيضا بعض الرجال يعني تأتي نصائحهم عوج أيضا. يقول لشخص يريد أن يتزوج تريد أن تكون لك الهيبة في البيت فلا بد أن تكون كذا أن تكون تثبت أنك رجل ولا ترضى بكذا ولا يصل يكسر ويحطم ويسخط ويشتم. نعم من الذي نصحه؟ نصحه الناصح المدبر الذي خرب عليه بيته. والمرأة تضيق بعد أيام وأيام تضيق وتترك ولا يكون مودة ولا رحمة بين الاثنين وإذا بالفراق يكون هو النتيجة ولا يجد ربما مثلها إذا طلقها. لكن بعض النصائح العوجة هذه هي التي تكون سببا في هذا. فلذلك الإنسان إذا استنصح يستنصح رشيدا عاقلا يعرف من يعني يستنصح ويعرف ما هي النصائح. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكون يحب ويرضى. هذا درس اليوم نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.